بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المسيح عليه السلام. في هذا البرنامج الذي نتناول فيه كل ما يتعلق بالمسيح عليه السلام وعقيدتنا فيه عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، عرفنا في الحلقة الماضية حكم الله سبحانه وتعالى في من ادعى أن المسيح هو الله أو ابن الله أو من اتخذ أو من اعتقد أن لله ولدا، وكذلك عرفنا بعضا من معجزات المسيح. وفي هذه الليلة إن شاء الله أو في هذه الحلقة سنكمل بعض معجزات المسيح عليه السلام. باسمكم جميعا يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الشريكة الإمام والخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك شيخنا الكريم غسان، يحيي جميع مشاهدينك الكرام لهذا البرنامج الطيب. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يبارك. يعني كما عرفنا من بداية الحلقة أن يعني وقفنا في الحلقة الماضية عن يعني بعض معجزات وتكلمنا باختصار، فهل يعني من يعني تفصيل أكثر في معجزات المسيح عليه السلام الذي يعني أيده الله سبحانه وتعالى بها؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. أكرر الترحاب بكل إخواني وأخواتي الكرام المشاهدين لهذا البرنامج، وأسأل الله جل في علاه أن ينفعني وإياهم بالقول النافع والعمل الصالح في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عرفنا أن من حكمة الله أنه ما أرسل رسولا إلا وأيده بالمعجزات. الله جل في علاه يصطفي الرسل، يختار الرسل، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. فلما أراد شرعا من الناس أن يتبعوا الرسل ويصدقوا الرسل ويؤمنوا بالرسل، هيأ الأسباب لقبول دعوة هؤلاء المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذلك كان الله جل في علاه يصطفي الرسل اصطفاء، يعني يختارهم اختيارا، وهم من المصطفين الأخيار. وهذا الاصطفاء للرسل يكون اصطفاء لأمرين: الأول لأخلاقهم، لا تجد رسولا يشرب الخمر ولا يزني ولا والعياذ بالله يشرك بالله ولا يأكل الحرام ولا إلى آخره. واصطفاء كذلك لخلقتهم، فتجدهم في أحسن الخلقة، في أجمل الهيئة، حتى يكون ذلك أدعى لقبول الناس لدعوته. ولذلك أعظم من ذلك كانت حكمة الله جل في علاه أن أرسل للبشر رسلا منهم من البشر، ولم يرسل لهم يعني رسلا من جنس آخر. فتصور لو أن الله أرسل لنا ملكا رسولا، لكان من المتعذر علينا أن نأتسي به وأن نقتدي بفعله لقوته وقدرته على العبادات والإطالة إلى آخره، وربما استوحشت النفوس أن تقبل من هذا الرسول الذي هو من جنس آخر. ولكن حكمة الله اقتضت أن يرسل رجالا من جنسنا من بني آدم، أيدهم بما يدل على رسالته. الآن أنا وأنت أخي غسان لو أننا في هذا الاستديو ودخل علينا شخص وقال أنا طبيب معاكم الاستشاري فلان الفلاني، فنحن حتى نتأكد من صدق دعواه لا بد أن نطالبه بالدليل، يخرج لنا هويته، يخرج لنا شهادته كذا، ولا يمكن عقلا أن نسلم أحدا من المرضى حتى يعالجه وإحنا لم نتأكد هل هو فعلا طبيب أم لا. إذا كان هذا في طب الأبدان ففي طب القلوب والأديان من باب أولى. يأتينا شخص يقول أنا رسول مثلا ونصدقه بدعوة، لا، لابد أن نرى البراهين والآيات التي تدل على رسالته. ولذلك المتأمل في خطابات وكتابات الغربيين وغيرهم يجد أن كثيرا منهم يحاول أن يصف المسلمين بالسذاجة، أن المسلمين مغلوب على أمرهم، مساكين، غلابة، خدعهم محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، وتوارثوا هذا الدين فانقادوا خلفه دون تأمل ودون براهين ودون نظر، حالهم في ذلك حال الذين يعبدون البقر والذين يعبدون الأصنام بوذا وغيره. وهذا والله من الكلام الباطل، بل نحن لم نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم إلا لما رأيناه من براهين عقلية وشرعية ساطعة تحير العقول وتبهر القلوب في بيان صدق نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، من نعمة الله علينا أن أوجدنا من أبوين مسلمين، ولكن هذه النعمة موجودة، يعني بأقصد الفطرة موجودة حتى عند غير المسلمين، ولذلك تجد الكثير فيه داعي الفطرة داخله، داعي الفطرة. فإذا جاءنا شخص لا بد أن نسأل عن صدق دعوة، فكيف إذا جاءنا من يدعي النبوة؟ لا بد أن نعرف تاريخه السابق وأن نعرف ما الذي دعا إليه. أنا أستطيع أن أقول عشارية هرقل، يعني الأسئلة العشرة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان هي خلاصة دلائل نبوة أي نبي. لاحظ أنه سأله عن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، هل عهدتم عليه من كذب قط؟ قال لا، ثم قال فلقد علمت أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس فيكذب على الله. هل كان أحد من آبائه ملكا؟ قال لا. قال لو كان كذلك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. هل هو فيكم ذو نسب؟ قال نعم. قال وكذلك الأنبياء يبعثون في أنساب أقوامهم، أو كما قال هل الذين يتبعونه الأغنياء أم الفقراء؟ هل يرتد أحد منهم عن رجل عنده علم هرقل؟ عنده علم من الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بعظيم الروم، كان يعني بعضها الكتاب كان عنده، ولذلك هو كان يبحث ورأى رؤية أن النبي هذا سيخرج في قوم يختتنون، فظن أنهم اليهود ثم علم أنهم العرب، فخرج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل معروف أنه استدعى كبار قومه ودعاهم لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يشقال قال له لأبي سفيان، وسفيان كان في ذلك الوقت ليس مسلما، قال إن كان كما قلت فليملكن ما تحت قدمي، ولو أستطيع أن أنفذ إليه لغسلت عن رجليه. عرف أنه الحق، لكن سبحان الله الساطعة والواضحة. نعم بلا شك، ما هو تعصب ولا غيره، آيات واضحة، رجل ما كان يعرف شيئا من قبل أبدا، ولا يتكلم عن عالم الفلك ولا عن النجوم ولا عن البحار ولا عن الأجنة، ولا ثم فجأة أصبح يتكلم عن يونس. والعجب أنه يعني آمن به دون أن يراه، يعني عرف أنه يعني رسول، عرفه من خلال حاله. نعم. عليك ما الذي كان يدعوكم إليه؟ ذكر يدعونا إلى الصلاة والصدقة والعفاف والصلة، إلى هذه دعوة الأنبياء. ما الذي إلى آخره. وممكن إذا يسر الله عز وجل نتحدث عن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يعني صورة تبهر عقول الناس، يعني بصورة الله لو رآها المنصف لا يملك إلا أن يؤمن به. ولذلك نقول الآن يعني المسيح أيد بمعجزات غالبها في جنس الطب، الأمور الطبية، إبراء الأكمة، إبراء الأبرص، إحياء الموتى، خلق الطير من الطين والنفخ فيه، هو بنفسه عليه السلام كان معجزة حين وجد من أم بلا أب، وهذه سيأتي معنا تفصيل لها. لكن اليوم الطب أثبت أنه بالإمكان إيجاد إنسان دون معاشرة بين ذكر وأنثى، يعني من خلال ما يسمى بالاستنساخ أو غيره، أو حتى يعني أطفال أنابيب وكذا، ترى هي وإن كان فيها هذه النطفة لكن لا تكون مباشرة بين الذكر والأنثى. وبالإمكان اليوم أن يزرعوا في رحم المرأة بإذن الله عز وجل ما يجعلها تحبل وتلد جنينا ذكرا أو أنثى، إنسانا كاملا دون أن يجامعها أحد. ولذلك مريم كانت تستغرب من هذا، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني كيف يكون في غلام من غير أن يحصل مساس بشري بين ذكر وأنثى. النبي محمد صلى الله عليه وسلم والشيء بالشيء يذكر، كذلك أيده الله عز وجل بمعجزات من جنس ما برع به قومه. قوم النبي صلى الله عليه وسلم برعوا بأي شيء؟ برعوا بصناعة اللغة العربية، برعوا بالشعر، برعوا بالتفنن اللغة. ولذلك يعني كانت كبراء العرب إذا سمعت شيء من القرآن يجثو على ركبتيه، يصاب بالذهول. شلون يوم بعض الإخوان يعني إذا سمع بعض فطاحل الشعراء، ها كيف يلقي؟ مثلا أضرب لك مثل، يعني شاعر كبير وله كل تقدير، الشاعر خلف بن هدال العتيبي، حين ينظر إليه بعض أبناء الخليج وهو يلقي كذا وسلاسة الكلام عنده، توفيق من الله. كيف ينبهر؟ كيف ننبهر نحن من إلقائه ومن كلامه ودقته والمعاني المدفونة كما يقال، يعني المعاني المكنية التي يخفيها عن بسطاء الناس ويعرفها الحذاق. ننبهر، كانت العرب تنبهر أشد من ذلك حين يسمع كلام الله تبارك وتعالى، وربما يصاب بالذهول لفصاحة القرآن. وأيضا أيده الله عز وجل بمعجزات أخرى عديدة جدا، بل قال القرطبي وغيره من العلماء إنه لم يؤتى نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعجزة إلا وآتى الله محمدا عليه الصلاة والسلام معجزة من جنسها أبلغ منها. طبعا نحن نريد أن يدرك الناس أننا كمسلمين نتعامل مع الروايات، روايات السنة، روايات الأحاديث بإنصاف، لا نتعامل مع هذه الروايات وفق أهوائنا. جاء في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيا بعض الموتى، جيد، من الرجال، لكنها لا تصح في الصناعة الإسنادية، ولذلك ضعفها العلماء. فلو كنا يعني نصحح ما نريد ونضعف ما نريد لقلنا هذه صحيحة، أليس كذلك؟ ولكن أطبق علماء الحديث على ضعف هذه الروايات. وليس هذا لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيد بمعجزات أعظم، بل ذكر العلماء أن الله جل في علاه أحيا لنبيه صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، يعني مشوية، شاة كاملة مشوية، تكلمت بين يديه وأخبرته أمام الحاضرين عن مكان السحر. والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه كون الله يحيي له الشاة المصلية أبلغ بكثير من إحياء رجل مات قبل ساعات أو مات قبل لحظات أو حتى مات قبل أيام ولا زال جسده رطبا، لكن الشاة المصلية يعني عجب. كان الحصى يسبح بين يديه، كان عليه الصلاة والسلام يؤثر في العالم العلو. يعني يقول أنس لما ذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه دخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الدواب وجاع الصغار إلى آخره، فاسقوا الله فادعوا الله يغثنا، فيقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يقول أنس فوالله ما في السماء من قزع، ما فيها قطعة سحاب، يقول فدعا الله عز وجل فتجمع السحاب منها هنا ومنها هنا حتى أصبح كالترس، ثم ما نزل عليه الصلاة والسلام من منبره إلا ولحيته تقطر من المطر. ولاحظ هنا هذا الفعل حصل أمام من؟ أمام شخص واحد؟ أم في خطبة جمعة أمام الكثير من الناس؟ وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم كثر الطعام، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه دعا أعرابيا إلى الإسلام فقال له من يشهد لك؟ قال أتقبل أترضى بشهادة هذه الشجرة؟ قال نعم، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت تخد الأرض فاستشهدها فشهدت. في حالات يعني تخيل لو معنا رجل الآن هنا يجلس والماء ينبثق ويتدفق من بين أصابعه، شيء ليس بالسهل. هذا رآه المئات، رآه الآلاف من النبي صلى الله عليه وسلم، رآه تكثيره للطعام. أم معبد لما مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة وطلب أن يحلب الشاة الضعيفة الهزيلة الساقطة التي لم تستطع أن تلحق بالغنم، وبعد تستغرب ايش ترضع فيها، ايش تحلب فيها هذه، فلما مسح على ضرعها عليه الصلاة والسلام ودرت من اللبن ما درت ونفع الله بها الأشياء. في حادثة الخندق عندما يعني كثر الطعام لعبد الله بن الزبير وقصة جابر أيضا، جابر بن عبد الله، وغير كثير من القصص التي أيده الله عز وجل بها. أحد الصحابة سالت عينه سقطت، فردها النبي صلى الله عليه وسلم بكفه، كما كان يقول: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه، فردت بيد بكف المصطفى أحسن الرد. علي بن أبي طالب كان يشتكي من عينيه، فبصق فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له فرجع كأن لم يكن به وجع. ما في إنسان في مرض إلا إذا برئ يبقى آثار لهذا المرض، لكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته لعلي جعلت العينين ترجعان وكأنه لم يكن بهما مرض. الشاهد أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وهي تكفي يعني حقيقة، يعني معجزة القرآن يعني هذه كافية بتصديق وصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي كثيرة من جهة أخرى، حتى نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر عنها والتي نراها اليوم، رؤية العين، لعل أن يسر الله يكون لها موضع خاص. شكر الله لك فضيلة دكتور، نستسمحك بالخروج إلى فاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، نواصل ما تبقى من حلقتنا بضيافة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شركة. حياكم الله فضيلة الدكتور. الله يحييكم أخي الحبيب. تكلمنا من قبل الفاصل عن معجزات عيسى عليه السلام وكيف أهده الله سبحانه وتعالى بها، وكانت أعظم معجزة يعني لعيسى أنه وجد من أم دون أب. يعني لو نفصل في هذه يعني هذه المعجزة العظيمة حقيقة، والتي قد يعني تشكل على كثير حتى من يعني النصارى يعني اختلفوا فيها، فكيف يعني كيف ذلك، كيف كانت هذه المعجزة؟ نعم، أرحب بك مرة أخرى شيخ غسان وبجميع مشاهدينك الكرام، أسأل حفظنا وإياهم. هذه النقطة، قضية ولادة المسيح، إيجاد المسيح من أم بلا أب، الناس فيها على قسمين: قسم يؤمن بها، وهم طائفتان من الناس فقط، النصارى والمسلمون فقط، وقسم يكفر بها وهم بقية الناس بمن فيهم اليهود. المسلمون آمنوا بهذه المعجزة وهذا الإيجاد لأن الله ذكره في القرآن، والله عز وجل لما ذكر هذه الحادثة العظيمة ذكر مثيلا لها. لكن النصارى عندهم إشكالية، وهي أنهم يستدلون بهذه الحادثة وبهذه المعجزة على أن المسيح عليه السلام إله، فمن أدلة ألوهية المسيح عندهم يعني ربوبية المسيح أنه هو الخالق. طبعا نقول إله بناء على اصطلاحهم، يقولون بالله الرب، ما عندهم فرق بين اللفظين، فيستدلون على ذلك بإيجاد المسيح من أم بلا أب. وإحنا قلنا هذا الاستدلال باطل، لأنه لو كان كذلك يلزمكم أن تقولوا عن آدم أنه إله، لأن آدم وجد من غير أم ولا أب، أليس كذلك؟ هو أولى بذلك. نعم نعم، وحواء وجدت من أب من غير دون أم. والمسيح وجد من أم بلا أب، وبقية الناس وجدوا من الاثنين. ذلك يقول ابن القيم رحمه الله إن هذه الحادثة إيجاد الناس، ولادة الناس، تنقسم من أربعة أقسام. الأول من وجد بلا أم ولا أب، وهو آدم عليه السلام. والثاني من وجد من أب بلا أم، وهي حواء. والثالث من وجد من أم بلا أب، وهو المسيح. والرابع من وجد من أم وأب، وهم بقية الناس. فهذه لا شك أنها وجدت، وذكرت لك أنها كذلك من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما في فرق من حيث الإعجاز بين المسيح وبين آدم. وطبعا بعض العلماء يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يقول المثلية هنا ليست في هذه الجزئية فقط، بل هناك مثلية مثليات أخرى، يعني مسائل أخرى، لكن هذه من أهم المسائل، أن هذا وجد إيجادا إعجازيا إن صح التعبير معجزا، وهذا وجد إيجادا معجزا، هذا وجد بطريقة مخالفة للبشر، وهذا وجد بطريقة كذلك مخالفة للبشر. ولا شك أن هذا وقع، ومن أنكره فهو على خطر عظيم. ولذلك الملائكة لما بشرت مريم قالت يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. شوف الصفات العظيمة، وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد، هذه من المعجزات، وكهلا. ليش قال وكهلا؟ حتى لا يفهم البعض أن المسيح لا يتكلم إلا في المهد، ها؟ فهذا يعني دفع لهذا التوهم، قال وكهلا يعني حتى في الكهولة. ومن الصالحين، هذه من أعظم الأوصاف، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالمسيح عليه السلام خلق بكلمة كن فيكون، خلق بالكلمة وليس هو الكلمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. نعم، بارك الله فيك فضيلة الدكتور. موقف اليهود من المسيح، نعم، يعني ما علاقة أو ما الصلة بين رسالة المسيح عليه السلام واليهود؟ نعم، المسيح عليه السلام بعث إلى اليهود، بعث لبني إسرائيل، لكنهم كفروا به عليه الصلاة والسلام وبدعوته، واتهموه بأبشع الأوصاف وأخس الصفات، حتى أنهم زعموا أنه أخبث البشر. بل إن التلمود وهو أحد كتب اليهود، التلمود ينص على أن المسيح في أسفل قعر جهنم، يعني أوصاف بشعة وصفوا بها المسيح عليه الصلاة والسلام. وهم يستدلون، ربما تقدمت معنا هذه من قبل، يستدلون على هذا الكلام، أعني أن المسيح أخبث البشر، يستدلون على ذلك بأن المسيح حين كان يستغيث بالله على الصليب حسب زعمهم وزعم النصارى أن الله لم يغثه ولم يستجب دعوته، ولو كان من الصالحين لاستجاب الله دعوته ولنجاه كما نجى يونس من بطن الحوت في قعر المحيطات، لكن لم ينجه الله، هم هكذا يقولون، لأنه كان أخبث البشر وكان شريرا ولم يكن خيرا، فهم هذه نظرتهم له. أما نظرتهم لأمه قبحهم الله، فإنهم يقولون فيها قولا عظيما، فيطعنون في عفتها وفي شرفها، بل ويتهمونها بالزنا الصريح. ومن يشكك في زنا مريم عندهم، يعني قبح الله قولهم، فإنهم يشككون في إيمانه. ولذلك قال الله جل في علا عنهم، قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هم يقول رسول الله استهزاء به، اللي انت تزعمون أن رسول الله، لو كان رسول ما قتلناه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه خلاصة نظرة اليهود للمسيح، والله عز وجل قد رد عليهم بردود واضحة وصريحة في القرآن الكريم، منها ما جاء وقد تقدم هذا أيضا في قوله تبارك وتعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله. هذه رد على النصارى. توحيد، آتاني الكتاب، رد على اليهود، وجعلني نبيا، رد كذلك على اليهود. وهذه الآية تبين موقف المسلمين من المسيح، وهو أنه ليس بإله ولا برب، وليس له فيه من صفات الألوهية ولا الربوبية شيء، وأنه كان من أعظم رسل الله تبارك وتعالى، بل كان من الخمسة الذين هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. ورد عليهم كذلك تعالى في قوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلماذا يكفر به اليهود، ولماذا ولماذا إلى آخره، أمور كثيرة. طبعا أنا أريد أن يعني أتكلم عن مسألة. الحقيقة أن بعض الكتب النصرانية أساءت للمسيح، لأن لما يأتي شخص يتحدث يقول هذا ميلاد يسوع ابن يوسف النجار، طيب هذا أثبت أنه ابن يوسف النجار أم لا؟ هذا في كتب النصارى؟ موجود في كتب النصارى، يعني يتفقون مع اليهود لا هم يقولوا لا نحن كذا وعندنا أبوة مجازية وعندنا كذا مش عارف إيش إلى آخره. فبعض النصوص تقول أنهم لما جاء يوسف النجار لي وجدها حبلى من الروح القدس. طيب طبعا هنا أيضا إشكالية، الروح القدس هو المسيح؟ راح يقول لك نعم، أم مثلث الأقانيم، إذا المسيح حب الأمة بنفسه. راح تأتي إشكالات يعني الحقيقة كثيرة في مثل هذه النقاط. هذا ما يتعلق بموقف اليهود من المسيح. والعجيب أن النصارى يرفقون باليهود أكثر منه، ويحبون اليهود أكثر منه، وينقادون لليهود أكثر منه، مع أننا نعظم المسيح وأمه، واليهود يعني يكفرون المسيح وأمه ويصفونهم بأبشع الأوصاف، والنصارى أنفسهم يزعمون أن اليهود هم الذين سعوا في صلب المسيح عليه الصلاة والسلام. يعترفون أن اليهودية دين سماوي. من؟ يعني النصارى يعترفون أن اليهودية دين سماوي، بينما الإسلام ليس بدين سماوي. نعم، هذه أيضا من الإشكاليات الكبيرة، وهم عندهم إشكالية أكبر عند الباحثين في نظرتهم إلى العهد القديم. هل هذا العهد القديم من كلام الله؟ إذا قالوا لا نعم، طيب العهد القديم فيه أمور كثيرة تختلف عن العهد الجديد. العهد القديم الله فيه واحد، العهد الجديد لا يوجد إلا نص واحد يفهم منه التثليث، وهذا النص مشكوك فيه، ليس كلامي بل كلام النصارى أنفسهم. كذلك العهد القديم فيه إباحة تعدد الزوجات، وإباحة الطلاق، وإباحة الختان، بل إن إبراهيم عليه السلام كما في العهد القديم جعل الختان في لحم بنيه عهدا أبديا، حكم مؤبد. ومع ذلك نجد أن العهد الجديد يختلف غاية الاختلاف في تعدد الزوجات، أكل الخنزير وتحريمه، تحريم شرب الخمر، تحريم الميتة، وجوب التطهر من النجاسة، مسائل كثيرة تغيرت في العهد الجديد. طيب هل هذا نسخ؟ يقول لك لا ما في نسخ في المسيحية. طيب هل هذا العهد القديم هو كلام؟ نعم. طيب إيش اللي كذا؟ يقول هذا عهد النقمة وهذا عهد النعمة، عبارات ربما كان بعضهم يخادع بها نفسه، لا أقول الكل، أقول لك البعض، وربما كان البعض لأنه ما يهتم يأخذ المسألة بالقلب ويصدق كل ما نقل إليه، حتى لو كان يظهر له التناقض في ذلك، لكن يهمون أنه لا تناقض، بس هذا يخيل إليك وخذ المسألة بقلبك، ويسوع يلامس قلبك إلى آخره من الكلمات التي يعني جعلتهم يتركون التفكير في هذه المسائل بشكل كبير، والله المستعان. يعني لا، هم لا يعملون عقولهم في هذا الدين فقط، يعني عواطف، دين عواطف، ولا يعني يبحثون فعلا الحقيقة فعلا يعني. نعم، ولذلك يعني هي الحقيقة أن بعض الأديان تحارب العلم. لما تجي إلى الإسلام وتجد الأوامر بالعلم، ها يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، ها فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني الحث على العلم كبير، وما سلك ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما أعجبه العلماء يعني في نعم يعني أحسن نعم. فهناك لا، ليش آدم؟ شنو كان خطيئة آدم؟ شنو كانت خطيئة آدم؟ أنه أكل من شجرة المعرفة، أراد أن يتعلم، فصارت هذه إيش؟ خطيئة. ولذلك أخوي غسان، إحنا لو رجعنا هذا في اعتقادهم، اعتقاد النصارى، لا هم ما يقول لك هذا وكائل، بس إذا تأمل هذا النص عندك أنه أكل من شجرة المعرفة. طيب لو رجعنا إلى ظهور العلمانية، العلمانية بالكسر اللي يجعلها بالفتح خطأ، العلمانية نسبة إلى العلم، العلمانية ليش ظهرت؟ ظهرت ضد الديانة التي تحارب العلم، صح؟ محاكم تفتيش أقيمت لقتل علماء نيوتن وغيره، وكل من عنده اكتشافات اختراعات إلى آخره يقتل، وقتل في هذه المحاكم التفتيشية كثير من العلماء، طبعا علماء الطبيعة وغيرهم ممن ينتفع بعلمهم. فلذلك ظهر ما يسمى بالعلمانية، الموضوع طويل جدا، محاربة يعني محاكم التفتيش الذين يحاربون، محاربة الكنيسة، هم حاربوا الكنيسة، حاربوا سلطان الكنيسة على رقاب الناس، الإقطاعات التي كانت توجد، صكوك الغفران كانت من أعظم أسباب انفلات الناس على الكنيسة. ليش؟ لأنك أنت الآن أي شخص تستطيع أن تحرمه من الجنة، عندهم طبعا خصوصا الأرثوذكس والكاثوليك، البروتستانت ما عندهم، أنا قلت لك أن البروتستانت مذهب متأثر بالإسلام، عندهم أن القسيس يملك حق الحرمان، يحرم من يشاء من الناس، يحرمه من الملكوت أنه يدخل يعني كأنهم الجنة. يعني جعلوا نفس أنفسهم أربابا، هكذا الله تعالى قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فصكوك الغفران كانت لا تعطى إلا للمجاهدين في الشرق الذين يأتون يقاتلون عندنا في فلسطين وغيرها، بيت المقدس، لكن فيما بعد الكنيسة أرهقتها الحروب، فبدأت تحتاج الأموال أكثر. لما احتاجت الأموال أكثر ما الذي فعلت؟ أصبحت تبيع صكوك الغفران. في بداية الأمر كان صك الغفران يباع بمبلغ باهظ جدا، باهظ الثمن، لا يستطيع أحد أن يشتريه إلا القلة، لكن فيما بعد كلما زاد احتياج الكنيسة للمال كلما رخصت الصكوك حتى أن ينشرون هذه. نعم. طيب الآن شخص أنت أعطيته صك غفران جيد، وحكمت له بأنه من أهل الجنة، من أهل الملكوت، طيب لو انتقد الكنيسة هذا الشخص تستطيع تقول لا ما ينفع صك الغفران؟ الجواب ما يستطيعون. ولذلك أصبح الناس تشتري صك الغفران من أجل انتقاد تحارب الكنيسة. وفعلا حصلت، وبعضهم جاء، يعني جاء أحد التجار الكبار، هذه طرفة ذكرت نعم في هولندا، الكنيسة الهولندية، والطلب قال أنا لا أريد صكوك الغفران، أنا أريد أن أشتري منكم بحيرة الكبريت، بشتري منكم جهنم، كم تبيعونها؟ مبلغ كذا كذا. هم أرادوا أن يستغفلوه، فوقع معهم العقد إلى آخره، واشترى كما تذكر بعض الكتب الجهنم منهم. ولما اشتراها وخرج أصبح يجوب الأسواق ونوادي الناس وتجمعات الناس، ويقول أيها الناس افعلوا ما شئتم، أنا اشتريت النار ولن أدخل فيها أحد. نعم. أنا اشتريت النار ولن أدخل، افعلوا ما تشاءون من الذنوب، ما يحتاج يعني صكوك غفران، نعم، ومن التمرد على الكنيسة إلى إلى آخره، والله المستعان. الله يجزاك خير. شكر الله لك فضيلة الدكتور على ما يعني طرحت من على هذا العرض الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ينفعنا به وأن يجعل ذلك في موازين حسناتك. آمين. أعزائنا المشاهدين، نشكر فضيلة الدكتور الشيخ عبد الله شريكة على ما تفضل به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قال، والشكر موصول لكم على طيب متابعتكم لنا، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.